بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله في عقيدته الواسطية: بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفأ له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، إلى آخر كلامه. بل يؤمنون، يريد هنا إيمان أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، أهل السنة والجماعة. يؤمنون بماذا؟ بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فجمع الله عز وجل فيما وصف وسمى به نفسه بين الإثبات والنفي، فقال ليس كمثله شيء. فهذا نفي للتشبيه والتمثيل. ثم قال وهو السميع البصير، أثبت اسمين له يتضمنان ثبوت صفتين له، أعني السمع والبصر، مع أنه قدم التنزيه، فدل على أن إثبات صفات الكمال لا ينافي التنزيه. قدم التنزيه أولا فقال ليس كمثله شيء، نفى ربنا جل وعلا أن يكون له مثيل وشبيه، ومع هذا النفي قال وهو السميع البصير. فلا تعارض إذن بين تنزيه وإثبات الكمالات للرب جل وعلا. وهنا وقفة مهمة جدا، وهي أن الله جل وعلا قد ذكر أوصافا له بكلمات كالسمع والبصر والعلم والقدرة واليد والوجه ونحو ذلك من الأوصاف، مع أنه وصف عباده بأن لهم سمعا وبصرا ونحو ذلك. هنا ذكر عن نفسه أنه السميع البصير، وصف الإنسان بذلك فقوله جل وعلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالمخلوق وصف بأنه سميع بصير كما سمعنا، وهنا وصف الله جل وعلا نفسه بأنه السميع البصير. فهل هذا على سبيل التسوية بين الله وخلقه؟ الجواب لا. ولكن هل نفهم المعنى؟ الجواب نعم. وهل نعرف الكيفية؟ الجواب لا. إيضاح هذه الأمور الثلاثة. لما سمى الله جل وعلا نفسه بالسميع والبصير، ووصف ابن آدم بأنه سميع بصير، فليس على سبيل التسوية. من أين لنا هذا الكلام؟ ما سبق ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى وجود مماثل له سبحانه. طيب هذه الألفاظ هل لها وجه عندهم في المعاني؟ قالوا نعم، هنالك ألفاظ يسميها أصحابها بالألفاظ المشككة، عندهم الترادف والاشتراك والتواطؤ والتشاكك. ماذا يريدون من هذه الألفاظ؟ انتبهوا معي قليلا، وخاصة فيما نحن بصدده في التواطؤ والتشاكك، التمييز بينهما مهم. فاللفظ المتواطئ عندهم لفظ يحمل على أفراده بالتساوي بلا فروق، إذن يحمل على، هو كلي يحمل على أفراده بالتساوي. فيقال مثلا زيد إنسان، زيد إنسان، وعمر إنسان، وزينب إنسان، وهند إنسان، ويقال للأحياء والأموات منهم إنسان. حمل اللفظ عليهم على سبيل التسوية، هذا المتواطئ. والمشكك عندهم يحمل على أفراده لا على التساوي ولكن على التفاوت، يوجد معنى في الذهن يفهم لكن عند إضافته إلى المعين يتفاوت من هذا إلى غيره، كلفظ الضوء، هذه إضاءة، الضوء يفهم الذهن منه فهما كليا ضد الظلمة، صحيح؟ طيب الإضاءة ضد الظلمة هذا فهم كلي، لكنه في الخارج لا يوجد كليا في الأذهان، يوجد مقيدا خاصا. تقول ضوء المصباح، ضوء الشمس، ضوء القمر، في التفاوت ولا لا؟ هل ضوء القمر كضوء الشمس؟ وهل ضوء هذا المصباح كضوء الشمس؟ الجواب لا، إنما يحمل على الأفراد على سبيل التفاوت لا التساوي، يدل عليه من الشرع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، أرحم على سبيل التفاوت لا التساوي، لله أرحم، مع قوله عليه الصلاة والسلام: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، وكقوله: لله أفرح بتوبة عبده من رجل أضل راحلته وعليها زاده. لاحظ، أفرح، أرحم، أقدر. واقرأ هذا مع قوله: ليس كمثله شيء، مع قوله: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل. إذن هذه الألفاظ التي أطلق الله على نفسه وعلى عباده لا على سبيل التسوية وإنما على سبيل التفاوت، فلله يثبت لله من ذلك الوصف الأكمل الأتم الذي لا نقص فيه، الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. نعود هنا، قدم الله التنزيه وذكر الإثبات بعد ذلك، فدل على أن ثبوت صفات الكمال لا ينافي التنزيه، وأن التنزيه لا ينافي وصف الرب جل وعلا بكمالاته كما يقتضيه هذا الكلام. ثم قال: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. أهل السنة والجماعة لا ينفون عن الله جل وعلا ما وصف به نفسه، سيأتي التعليل بعد قليل إن شاء الله. ما دمنا مؤمنين بكتاب ربنا والسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ونعتقد أن الله موصوف بأوصاف الكمال كما وصف نفسه، عندئذ لا يسوغ لنا أن ننفي ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات. فإن الله جل وعلا أعلم من خلقه، وكلامه حق وصدق وكله حسن إلى غير ذلك من التعليل الذي سيأتي. أهل السنة لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه. هنا خلط كثير من المتكلمين، ظنوا أن التنزيه يكون بنفي كل صفة وليس كذلك. لماذا ظنوا أن التنزيه بنفي كل الصفات؟ لظنهم أن تلك الألفاظ إذا قيلت لمخلوق فيكون نفس المعنى والوصف قائما بالله جل وعلا على سبيل التشبيه. هذا الظن جعلهم ينفون عن الله ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. أصل المشكلة إخوة ليست مشكلة أنه يوجد مجاز وحقيقة أو استعارات وكنايات وتأويل ونحو ذلك، أصل المشكلة شبهة عقلية. ظنوا أن هذه الألفاظ لو أطلقت على الله جل وعلا لكان الله مماثلا لخلقه، فعمدوا إلى النفي، ليس بذي سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة ولا قدرة، وليس له يدان وليس له وجه، ولم يستوي على عرشه، ليس داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق العرش ولا تحته، ولا أمامه ولا خلفه، ولا عن يمينه ولا عن شماله، ليس بذي عرض ولا جسم ولا طعم، وليس وليس إلى آخره. نفي في سلسلة طويلة من النفي تؤدي بصاحبها إما أن يصف الله بالجمد أو أن يصفه بالمعدوم أو بالممتنع. فر من شيء ظنه تشبيها. ما الذي ظنه أنه التشبيه؟ إثبات السمع والبصر والكلام والقدرة إلى غير ذلك، فظنه تشبيها فنفاه واستطرد في النفي. سيصل به الأمر إلى تشبيه الله بالجمادات التي لا تقبل اتصاف بالعلم ولا الجهل ولا بالظلم ولا العدل كما يقول أولئك بعض أصناف المتكلمين، أو يقول إنه لا داخل العالم ولا خارجه، هذه الصفة المعدومة، أو يجمع بين الشيء ونقيضه. فإذا قيل لغلاة الجهمية لما تصفون الرب جل وعلا، يقول لا يجوز وصفه بالأوصاف التي يتصف بها الخلق مثل السمع والبصر والقدرة إلى. طيب، نفى هذه الصفات، يسارع بنفي النقائص تنزيها للرب جل وعلا. فمثلا إذا قال إن الله لا يعلم نفى وصفا حقا لله، يسارع فيقول ولا يجهل، لا يعلم ولا يجهل، هل هذا يمشي؟ لا، قلت لا يجهل إذن هو يعلم، صحيح؟ بدل قلت لا يجهل إذن يعلم، فيبادر فيقول إذن لا يعلم. هذا جمع بين نقيضين، واجتماع النقيضين ممتنع. إذن وصف الله بما يمتنع، وصف الله جل وعلا بما يمتنع. فالمتكلمون فر من شيء فوقعوا في مثله أو في أشد منه. أما أهل السنة فهداهم الله عز وجل فميزوا بين الأوصاف، فقالوا هنالك أوصاف كمال لله جل وعلا نثبتها كما أثبت لنفسه، مع تنزيهه عن مماثلة خلقه له فيها، في تنزيه في صفة الكمال لا يكون بنفيها، وإنما يكون بنفي المماثلة، تقول له سمع لا كسمعنا. أما صفات النقص فتنفى مطلقا لا تأخذه سنة ولا نوم. وما كان ربك نسيا ولا يظلم ربك أحدا إلى غير ذلك. إذن هنالك صفات هي نقص تنفى مطلقا. التنزيه الرب جل وعلا يكون بنفيها عنه. أما صفات الكمال فليس التنزيه بنفيها عن الله، وإنما بنفي المماثلة، فلله من ذلك الوصف الأكمل، وللمخلوق ما يناسبه من النقص، فلا تثبت ذلك على سبيل التسوية بين الله وبين خلقه. هذا التنزيه المهم، وهو التنزيه الصحيح الذي فهمه السلف. وقرأ يا طالب العلم ما ذكر الترمذي في سننه أو جامعه في كتاب الزكاة باب فضل الصدقة، يقرأ هنالك تعليقه المهم والمهم جدا لما ذكر الحديث المتفق عليه، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه فيربيها في كفه كما يربي أحدكم فلوه. الحديث ذكر بعد الفراغ من الأسانيد والمتون في آخر الباب كلاما نفيسا، قال معنى كلامه: ليس من التشبيه في شيء إذا قلت يد الله وقدرة الله، إنما التشبيه لو قلت يد كيد أو مثل يد، أما لو قلت مثل ما قال الله يد الله ونحو ذلك قال فهذا ليس بتشبيه، ليس بتشبيه. ونقل ذلك عن الإمام مالك وعن عبد الله بن المبارك وعن سفيان وغيرهم رحمة الله عليهم. اقرأوه فهو نفيس جدا، يحدد لك التحديد الدقيق السليم لمعنى كلمة التشبيه. وما أحسن ما قال أيضا نعيم بن حماد الخزاعي، يقول رحمه الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه. كلام مختصر وسديد لا اعتراض عليه. لاحظ، يقول لك ما خلاصته: ما وصف الله به نفسه ليس فيه تشبيه، وبالتالي لا تجحد ما وصف الله به نفسه، وإلا دخلت في التكذيب. وإياك أن تشبه الله بخلقه، فمن شبه الله بخلقه فقد كفر. لكن لما قال: وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه، رد على المعطلة من المتكلمين الذين ظنوا أن كل وصف ثبت لله في الكتاب والسنة لا بد من الاشتغال بتأويله أو رد دليله، ظنا منهم أن ذلك تشبيه وليس كذلك. قال: ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، لا يحرفون الكلمة عن مواضعه. تقدم معنا بيان التحريف بنوعيه: تحريف اللفظ وتحريف المعنى. فأهل السنة لا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يجرونه كما جاء. ولتعلم أخي أن الأدلة مثبتة لوصف الله بأوصاف الكمال على الحقيقة لا على المجاز ولا على التخييل أبدا. النصوص ثبت فيها وصف الله بأوصاف الكمال حقيقة، ومن قرأ القرآن وتجرد عن عبارات الفلاسفة والمتكلمين وقرأ بإنصاف واستصحب ما قال السلف سيجد أن وصف الله بالصفات مذكورا حقيقة بلا شك. الآن لو قرأت في القرآن: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر، هل تشك في أن الله يغفر؟ هل سيرد عندك معنى آخر؟ أيضا جاء وصف الله جل وعلا بأوصاف أخرى غير ما ذكرنا من الرحمة ومن السمع والبصر، والقرآن مملوء من ذلك كثير جدا. فهل يبقى عندك شبهة في أن الله جل وعلا أراد إثبات هذه الحقائق له؟ أخبر أنه يسمع وأنه يرى ويرضى ويغضب ويعذب ويجيء يوم القيامة لفصل القضاء، ذكر أنه يرحم، ذكر أنه يغفر، ذكر أنه يفتح، ذكر أنه يقبض وأنه يمسك، وأنه الضار النافع، وأنه جل وعلا الغني إلى غير ذلك. القرآن مملوء من ذلك. فهل يبقى في نفس إنسان شك في أن الله جل وعلا أراد هذه المعاني حقيقة؟ وعندئذ ينشأ السؤال: كيف أعرف مراد الله جل وعلا بأنه أراد إثبات هذه الصفات لنفسه؟ كيف أعرف أن الأدلة الشرعية ذكر فيها إثبات الصفات حقيقة؟ هذا مهم، وبالتالي لن تحرف الكلمة عن مواضعه، ستعرف ذلك من خلال ما يلي. أولا، أنزل الله عز وجل إلينا القرآن وجعله عربيا إرادة تعقله. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي تعقلون معناه على أوضاع لغة العرب. وعليه فقد تكرر ذكر الصفات لله في كتابه، والتكرار يفيد تأكيدا. وجدت مؤكدات كقوله: وكلم الله موسى تكليما، فهو مصدر مؤكد للحقيقة. إذن وجدت عندنا مؤكدات بالتكرار وبالمؤكدات اللفظية والمعنوية في مواضع: أخبر الله عن استوائه على عرش، الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، في مواضع تبلغ 7 مواضع كرر فيها ذلك، وعد الفعل بعلى الذي يفيد العلو والرفعة. إذن نعرف مقصود وإرادة المتكلم من كلامه بحسب ما أفهمنا في كتابه، خاصة مع التأكيد الذي في نفس القرآن. انضم إلى ذلك أو يضم إلى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لله أسماء وصفات وجدت في القرآن، فكان تكراره لها تأكيدا لوصف الله بها على الحقيقة. يضاف إلى ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في السنة صفات لله لم تأتي بألفاظها في القرآن، كصفة الضحك والنزول إلى سماء الدنيا وكصفة الفرح، فدل على أن الصفات ثابتة لله على وجه الحقيقة. لماذا؟ لأنه لو كان ثبوتها في القرآن يراد به المجاز ونحو ذلك لجاءت قرينة في الكتاب، وإن لم تأتي فلا بد أن تذكر في السنة لمسيس الحاجة إلى ذلك. ويقول الأصوليون: إن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. متى ما وجد الخطاب وفي ظن المتكلمين أنه يفيد التشبيه، إذن وجدت الحاجة إلى بيان أن هذا المعنى غير مراد لو كان لا يراد. حتى لو قدر أنه لم يحصل اشتباه عند نزوله فلا بد من بيانه ولو قبيل موت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا آخر وقت الحاجة، لأنه كيف سيأتي البيان بعد ذلك، بعد قبض النبي صلى الله عليه وسلم مثل الرفيق الأعلى. إذن نقول تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وعليه فلو كان ثبوت تلك الصفات ضلالا لما زادنا الرسول صلى الله عليه وسلم ضلالا بذكر صفات أخرى لم يأتي لها ذكر في القرآن، خاصة وقد قال الله جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فلو أريد منها خلاف ما ظهر منها أو خلاف ما ظهر منها لجاء بيان ذلك إما في القرآن وإما في السنة أو فيهما معا. أضف إلى ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين موضعا في القرآن فيه إجمال، هل يقصد منه الصفة أو لا يقصده؟ فجاءت السنة ببيان أن المقصود إثبات الصفة. هذا الموضع واحد في قول الله جل وعلا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يوم يكشف عن ساق، أي ساق هو؟ هل جاء موضحا مبينا في الآية؟ لا، لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام يكشف ربنا عن ساق فيخر له كل مؤمن ساجدا، فأما المنافق فيصير ظهره طبقة واحدة كلما هم أن يسجد خر على قفاه. إذن هذا الحديث مبين للفظة مجملة في القرآن فأفاد ثبوت صفة الساق لله، أفلا يدل مجموع ذلك على أن إثبات الصفات لله كان حقيقة لا مجازا؟ بلى، إنه ليدل على ذلك. واعتضد ذلك بإجماع سلف الأمة، فقد قالوا بإثبات الصفات ولم يشتغلوا بتأويل هذه النصوص. وانظر إلى كلام الشيخ ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. وهنا عبارة لا بأس بها حسنة لإمام الحرمين الجويني في الرسالة النظامية، قال كلاما حسنا وإن لم يهتدي إلى مذهب السلف حقيقة، وصل إلى التفويض، لكنه في الطريق أصاب مقالة وهي قوله مضى عهد السلف ولم يشتغلوا بتأويل هذه الظواهر، فلو كان تأويلها واجبا أو سائغا لاشتغلوا بتأويلها لتوفر الدواعي إلى ذلك، ولو اشتغلوا بتأويلها لنقل إلينا، فلما لم ينقل إلينا شيء من ذلك دل على عدم تأويلهم فكان التأويل بدعة. هذا كلام جيد، يقول التأويل بدعة، يعني تأويل نصوص الصفات بدعة ليس سنة، لأن السلف لم يشتغلوا به. لو كان سائغا فضلا عن الوجوب لاشتغلوا بالتأويل، فلما لم يفعلوا دل على أن صرف هذه الأدلة عما أريد بها كان ذلك بدعة، بدعة في الدين. المهم أن أهل السنة لا يحرفون الكلمة عن مواضعه، خاصة وأن المتكلم بيّن ثبوت هذه الصفات بيانا وافيا واضحا لا لبس فيه، ومضى على ذلك سلف الأمة من أمثلته. قالت أم المؤمنين زينب رضي الله عنها زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. ومما قال الإمام مالك الله في السماء وعلمه في كل مكان. ومما قال كلاما فيه نقل الاتفاق كلام الأوزاعي قال رحمه الله كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من الصفات. عندئذ لا يسوغ تأويل نصوص الصفات إلى معاني أخرى، وجب إجراؤها على ما جاءت عليه. ذكر الله عن نفسه اليدين فنثبت اليدين، حتى إن ذكر اليدين يدفع احتمال المجاز إذا كان التكرار والتأكيد بالمصدر المؤكد للحقيقة يمنع احتمال المجاز، فكذلك التثنية تدفع احتمال المجاز. بل يداه مبسوطتان، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فهذه تمنع احتمال المجاز. لا يمكن أن يكون المراد بقدرتي أو بنعمتي ونحو ذلك، هذا المعنى غير وارد هنا. أهل السنة لا يحرفون الكلمة عن مواضعه، لاحظ ما قال لا يؤولون. تقدم معنا في الدرس الماضي أن التأويل منقسم إلى صحيح وخطأ وباطل، بل منهما هو لعب. تأويل صحيح وتأويل هو فاسد وتأويل هو مجرد لعب. من التأويل الذي هو مجرد اللعب ما ينقل عن الرافضة في قول الله جل وعلا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا في عائشة هذا لا تفيده لغة العرب ولا يدل عليه دليل أصلا، هذا مجرد اللعب. أما التأويل الذي فيه نوع احتمال وهو خطأ فقد يرد لبعض الناس في الفقهيات وفي أصول الدين. أما التأويل الصحيح فقد يكون بمعنى التفسير، وقد يكون بمعنى التفسير لأن التأويل معنيه التفسير، وقد يكون ببيان الدلالة سواء كان بالتأويل المصطلح عليه عند الأصوليين أو كان بشرح الألفاظ وبيانها، فكله يسمى تأويلا. وعليه فالتأويل منه الصحيح. فإذا قيل تأويل نصوص الصفات إذا قصد تفسيرها فنعم، إذا قصد صرفها عما تبادر من الأدلة إلى غير ذلك فهذا تأويل باطل، هذا تأويل باطل. ثم تنبه معي في كلمة حسنة تفيد ثبوت صفات الكمال لله حقيقة. الألفاظ التي وردت في الكتاب والسنة لم يأتي ما يفيد خلاف ظاهرها، لكن لما جاء موضع فيه اشتباه جاء البيان، فلما جاء البيان هنا دل على أن غيره ليس من ما يشتبه بل يجرى على ما ظهر. أما ذاك الموضع الذي اشتبه أو فيه اشتباه، ما جاء في الحديث القدسي يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، ظاهره مشكل إلى هنا، فلما وجد هذا الإشكال جاء بيانه، قال كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلانا قد مرض فلم تعده، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده، فبين المعنى وأزال الإشكال، فكان غيره إذن على ما ظهر منه، فكان غيره على ما ظهر منه لا يغير إلى غيره. نعود فنقول كما قال العلامة ابن تيمية إن أهل السنة لا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يلحدون في أسماء الله. اللحد أصله الميل والعذول، ومنه اللحد في القبر شق مائل في جانب القبر، والإلحاد في أسماء الله هو العدول والميل بها عن الواجب فيها إلى غيرها. حتى العدول في آيات الله هو العدول بها والميل بها عن حقائقها وعما دلت عليه إلى غيره. الإلحاد في أسماء الله جل وعلا يعرف بما يجب عليك في أسماء الله. ما الواجب عليك؟ فإذا عدلت عن هذا الواجب كان إلحادا. اعرف الواجب ستعرف الإلحاد. الواجب عليك أن تثبت لله أسماء الحسنى التي سمى نفسه بها في كتابه أو جاء بها رسوله صلى الله عليه وسلم من عند الله في سنته، تثبتها على الوجه الأحسن الأكمل بأن تقول الأسماء الحسنى تتضمن صفات الكمال لله وهي خاصة به جل وعلا، وأسماؤه من كلامه وكلامه ليس بمخلوق، فالأسماء ليست مخلوقة، وعليه فالإلحاد يكون كما يلي. لما قلنا نثبت لله أسماءه فمن الإلحاد إنكار ما سمى الله به نفسه أو ورد في السنة، سواء أنكر كل الأسماء أو أنكر بعضها هو إلحاد. أيضا لو أدخل فيها أسماء لم ترد في الكتاب والسنة فقد ألحد، لأن الله هو الذي يسمي نفسه لا يسميه خلقه. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، إذن تسمية الله بما لم يرد في الكتاب والسنة ضرب من ضرب الإلحاد. ثالثا القول بأن أسماء الله أعلام محضة لا تدل على صفات الكمال إلحاد، فإنكار دلالة الأسماء على الصفات إلحاد. ومن الإلحاد إذا جعل المعاني التي دلت عليها الأسماء مثل ما للخلق من الأوصاف، أي ادعى التماثل بين ما وصف الله به نفسه من أسمائه وما يكون من أسماء وأوصاف الخلق، فلو حملها على التمثيل والتشبيه لكان إلحادا. وقريب منه اشتقاق المشركين أسماء لآلهتهم، اشتقوها من أسماء الرب كالعزى من العزيز واللات من الإله على أحد المعنيين ومنات على أحد المعنيين من المنان. أيضا قيل سميت مناه لأنه تمنى الدماء عندها، أي تسال وتراق بذبح الذبائح عندها تقربا، وقيل اشتقاق من اسم الله المنان، كما أن اللات قيل من اللت الذي هو العجن فسمي باسم صنعته اللات، وقيل هو اشتقاق من اسم الله الإله، ولذلك قلنا على أحد المعنيين في اسمي منات واللات. ومن الإلحاد أيضا زعم أن أسماء الله مخلوقة، هذا من الإلحاد. إذن هذه صور من الإلحاد، فأهل السنة لا يلحدون في أسماء الله وآياته. هنا أنبه إلى أنه يا إخوة قد يقع نوع إلحاد عند بعضهم في بعض الأسماء دون بعضهم. المشهور أن المعتزلة يلحدون في الأسماء، يثبتونها أي يثبتون أعلاما محضة، ويرون أنها لا تدل على صفات الكمال للرب جل وعلا. الأشاعرة بخلاف ذلك، ولكن مع ذلك عندهم نوع إلحاد. مثال من أسماء الله جل وعلا العلي، يثبته الأشاعرة ويثبتون بعض المعاني وينفون بعضها، فيقولون بنفي العلو عن الله جل وعلا، يعنون علو الذات، أما علو الأفعال والصفات هم يثبتونها. إذن عندهم نوع إلحاد في بعض الأسماء. ثم قال الشيخ ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. تقدم ما يفيد منع التكييف بمقدمتين: لا علم لنا بكيفية الله، فالتكييف إذن باطل لأنه قول على الله بلا علم. ولما لم يكن عندنا علم بالكيفية؟ لأنه سد باب العلم بها، لم نر ربنا حتى نكيف، لم يأتنا خبر عنه ولا عن رسوله عليه الصلاة والسلام بتحديد الكيفية، ليس لله مثيل حتى نقيس، إذن طرق معرفة الكيفية ثلاثة: إما برؤية الشيء حتى يكيف، وإما برؤية مثيله ونظيره فنقيس عليه، فإن امتنع هذا وذاك بقي طريق ثالث لا رابع له، وهو أن يأتي خبر صادق يحدد الكيفية. وكل هذا ممتنع، كل هذا منفي. لم يأتنا خبر عن الله ولا عن رسوله عليه الصلاة والسلام لتحديد الكيفية. ليس لله مثيل حتى نقيس، لم نرى ربنا حتى نكيف، وعليه كان التكييف قولا على الله بلا علم. والله جل وعلا يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال: ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. تقدم الدليل المانع من التمثيل: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ثم علل الشيخ فقال: لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. ليس لله جل وعلا سميع، أي ليس له نظير وشبيه يستحق مثل أسمائه وصفاته، ولا كفء لله جل وعلا، ليس لله جل وعلا المكافئ المماثل، كما أنه لا ند له، لا شبيه له ولا نظير. كل هذا منفي بنص القرآن في قول الله جل وعلا: هل تعلم له سميا، وفي قوله: ليس كمثله شيء، وفي قوله: ولم يكن له كفوا أحد، وبقوله: فلا تجعلوا لله أندادا. فنفى السميع والكفء والند والمثيل، ولهذا قال: ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، أي لا يشبه ولا يمثل بخلقه. القياس عندهم أن تلحق شيئا بشيء في الحكم لوجود وصف مشترك بينهما، هذا قياس الأصوليين، إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما، هذا القياس ممتنع، لأن العلة الجامعة بين الأصل والفرع يمتنع أن تقول إن الله جل وعلا مماثل لخلقه في ذلك حتى يلحق به في الحكم، هذا لا يجوز. فقياس التمثيل أو القياس الأصولي ممنوع. بقي القياس المنطقي، وهو ما يسمى عندهم أيضا بقياس الشمول، وهو أن يكون الحكم على ذلك الفرد مذكورا بالقوة لا بالفعل، فيلحق ذلك في ذلك الكل، أي المراد إثبات حكمه. ومثل هذا قد لا يسميه الأصوليون قياسا، لكنه عند المنطقين قياس. وعادة ما تستعمل فيه أداة كل التي تفيد الشمول. وهذا القياس. كقولهم: كل متغير حادث، مثلا كل متغير حادث، فتبحث عن متغير خاص تحدده فتقول إذن هو حادث، فهو داخل بالقوة من حيث المعنى في هذا العموم. طيب دخل لماذا؟ لتساوي الأفراد في هذه الكلية، والله جل وعلا لا يدخل مع خلقه في قضية تستوي أفرادها، ولا يلحق بشيء آخر من باب إلحاق النظير بنظيره. فلا يصلح القياس الشمول المنطقي ولا القياس التمثيل الأصولي عند علماء أصول الفقه، كل هذا ممنوع. سيأتي ما يتعلق بقياس الأولى في موضعه إن شاء الله.